الإحسان لإنتاج الإعلام. خطر هذه المقالة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الافتراق: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، ما حكمها يا رسول الله؟ كلها في النار إلا واحدة. يعني الافتراق ده ليس صحيحا وليس صادر صحية، ولا يخدع الناس إنه لا لما كل في الله غلط. الله يريدنا أمة واحدة نجتمع على نبي واحد وكتاب واحد وعقيدة واحدة وأذكار واحدة تؤخذ كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس صحيح، كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي؟ الصحابة سبحان الله حريصين جدا على العلم، حريصين جدا على المعرفة. قال: هم الذين يكونون على مثل ما أنا عليه يوم الصحابة. سد الباب أمام أي نظريات، أمام أي آراء، أمام أي أفكار. هذه الفرقة قال النبي هي التي تكون على مثل ما كان عليه. وهل يرمى ذلك لغير علم؟ هل بإمكاننا نعرف طريقة النبي، أفكار النبي، عقيدة النبي، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم؟ محال، محال. ولذلك وجب حينئذ على الأمة أن تتعلم هذه الطريقة، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. والخلاف يكون قبيحا والافتراق يكون شنيعا إذا وجد العلم. لذلك الآية ربنا قال فيها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات جاءت، القرآن جاء، الرسول جاء، ليه نختلف ثاني؟ ليه نختلف ثاني؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ويعتصم بالله فقد هدي إلى صراط. الإنسان معي العلم وما سمع القرآن ممكن يحدد، لكن الإنسان يعيش بين المسلمين يسمع كتاب الله وسنة رسول الله ثم يخالف، هذا لا عذر له. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات حكم الله فيه وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا يجدونه بالقيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله تعالى أن يعيدنا من الفرقة، وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا من أتباع نبيه الصادقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه طريقتنا إن شاء الله التي سنسلكها، نقول كلمة بعد الصلاة، نصلي السنة ثم نقرأ إن شاء الله تعالى في درسنا، وبارك الله فيكم.